كده ياتي بالله. قادرة تندرانا كده كده ياتي بالله. الفؤاد صابر صابر صابر على We'll be right back. عطل. عطل جوه الدولاب تاني. يا ما جوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيب. يا ما جوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيب. يا ما جوه